أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، والمسلمون وهم في هذه الأيام المباركة ويعيشون هذا الحج المبارك وهذا العيد السعيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والعافية. كلمتكم لحجاج بيت الله الحرام، ما هي كلمتكم لهؤلاء الحجاج وللمسلمين عامة بهذه المناسبة المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم وقد أنهى الحجاج معظم مسك حجهم، وقفوا بعرفة، باتوا بالمزدلفة، رموا جمرة العقبة، حلقوا أو قصروا، طافوا طواف الإفاضة، وسعوا بين الصفا والمروة. الآن وقد أنهوا معظم حجهم، وهم يكملون بقية الأعمال من رمي الجمار ثم طواف الوداع. أقول أيها الحجاج، اشكروا الله على هذه النعمة أن يسر لكم الوصول إلى بيت الحرام، وأعانكم على نسككم، وهيأ لكم رجالا مخلصين صادقين بذلوا كل غال ونفيس في سبيل راحتكم وتذليل الصعاب أمامكم وتقديم الخدمات بجميع أهلكم أمنا واستقرار، صحية غذائية، كل ما يتمنه الحاج فهو موفر له في هذه المشاعر العظيمة، وذاك فضل الله. فاشكروا الله على هذه النعمة، واسألوا الله أن يوفق قادة هذا البلد لكل خير، وأن يعم كل خير، وأن يجزيهم عما بذلوا وأنفقوا خيرا. فلقد هيئوا الحجاج السبل وذلوا الصعاب أمامهم، فالحمد لله على كل حال. كما أوصي إخواني أيضا عموما بأن هذه أيام مباركة يقول بها صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله. هكذا حياة المسلم، ما بين تمتع بنعم الله وما بين ذكر الله، فهو يستعين بنعم الله على طاعة الله، يستعين بالأكل والشرب وجميع الأعمال على طاعة ربه الذي خلقه لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وسخر له ما في السماوات وما جميعا، كل ذلك لأجل هذا الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير من خلق تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن أيها الإخوة، فاشكروا الله على نعمته، واستعينوا بنعمه على طاعته لتكون نعما على الحقيقة، واحذروا أن تكون نعم الله سبب انصراف قلوبكم وقلة إيمانكم وتسلط الشيطان عليكم واستعمال هذه النعم بما حرم الله. اشكروا الله على نعمته، ولتكن نعم الله عونا لكم على كل خير، فاستعينوا بنعم الله على طاعته، واجعلوها وسيلة للتقوى في الخير والثبات الحق. أسأل الله لكم التوفيق والسداد. اللهم أمين وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف يطبق المسلم الحاج قول الرسول صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم العاشر يوم العاشر من الحجة، وهو إذ ذاك يوم السبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقف بعرض يوم الجمعة، وكان عيد الإضحى في حقه يوم السبت، فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق شعر رأسه ثم طاف بالبيت طواف الحج. فسأله الصحابة أسأل عديد، قال له قائل: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي ولا حرج. قال له قائل: يا رسول، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فالرمي والنحر والحلق والطواف أربعا تفعل في يوم النحر، من السنة تتابعها بأن نرمي وننحر ثم نحلق ثم نطوف بيت، فإذا قدمنا شيء فإنه لا حرج. فلو رأى الحاج البداء بطواف الإفاضة قبل الزحام وتيسير له فطاف البيت ثم ارمي ولا حرج. ولو ان انسان راى ان تقديم النحر على الرمي ارفق في حقه وايسر قلنا ارمي ولا حرج. ولو ان رجلا قال ان الحلقة او التقصير ارفق لي تقديم ارفق لي قلنا ارفع ولا حرج. المهم ان هذه الامور في الحج في يوم النحر النبي يسر الامور على الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم باختلاف حال الناس، وان بعض يتيسر هذا دون هذا، فما سئل عن شيء لقد افعل ولا حرج. نعم بارك الله فيكم. هل يجوز للحاج ان يؤخر رمي جمرة العقبة الى اليوم الثاني او الثالث من ايام التشريق؟ يقول علماء كل ايام التشريق موضع للرمي، فيوم النحر جمرة العقبة فقط، ويوم الحادي عشر نرمي الإجمار الثلاث الأولى والوسطى والعقبة، يوم الثاني عشر نرمي الأولى والوسطى والعقبة، هذه السنة. لكن لو أن الحاج لم يستطع رمي الجمار يوم يستطع رمي جمرة العقبة يوم النحر لمرض أصابه فلم يرمي إلا في اليوم الحادي الثاني عشر، قلنا أرمي جمرة العقبة عن يوم النحر ثم ارمي عن اليوم الحادي عشر ثم ارمي عن اليوم الثاني عشر. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هل من توجيه لبعض الحجاج الذين يعملون بعض الأمور التي قد تخل بحجهم أو يفسدون حجهم مثل شرب الدخان وغيره؟ يا أخي الحاج أنت في موضع عظيم، مكان شريف جليل، أشرف بقاع الأرض، خير بقاع الأرض وأحبها إلى الله، مكة شرفها الله، فأنت في موضع عظيم تضاعف الحسنات ويعظم أجر السيئات، فاتق الله واحفظ دينك وابتعد ما حرم الله عليك واستعين بالله واسأل أن يعينك على ترك هذه المحرمات وإبعادك عنها إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم أثابكم الله. أيام التشريق حفظكم الله ماذا يجب على الحاج أن يعمل بها؟ هو يقوم بمنى يجب ذكر الله، تلاوة القرآن، التسبيح والتحميد والاستغفار ونفع المسلمين عامة، ويكون فيها في هذه الأمور، يرمي الجمار بعد زوال الشمس في اليوم الحادي عشر، يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، يرمي الأولى بسبعين ويتأخر ويدعو إن استطاع، ويرمي الثانية بعد بسبع حصيات ويتأخر ويدعو، ثم يرمي العقبة ولا يقف عندها، ثم في اليوم الثاني عشر كذلك، فإن أحب دخل البيت ودع بعد رمي الجمار طواف الوداع، وإن أحب بات بمنى ورمى الجمار يوم الثاشر ودع البيت بعد ذلك. أحسن الله إليكم. ما حكم الإقامة أيام التشريق في منى، وإذا لم يستطع هل له أن يبقى في مزدلفة؟ السنة البقاء بمنى لنبيت بها ليلة 11 واثنى عشر إن تعجلنا أو الثلاثة إن تأخرنا، ولكن إذا تعذر وذلك بعدم وجود مكان مناسب فسكن المزدلفة الأشياء عليه إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. بالنسبة لغير الحاج الأضحية متى ينتهي وقت ذبحها؟ الضحايا ذبحها في أيام أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام تشريق، يعني يوم العشر عشر وإحدى عشر واثنى عشر وثلاثة عشر، لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فدل على أن كل أيام التشريق وقت للذبح، فإذا غربت شمس اليوم الثاني عشر فقد انتهى الأضحية. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول حفظكم الله أنه في سنة من السنوات وبفضل الله أتممت فريضة الحج، ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفى رحمه الله وحجيت عنه نيابة عنه، هل هذا العمل يعتبر من الأعمال الصالحة ومن البر بوالدي؟ إن شاء الله إنه عمل صالح. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا لازلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب، وهذا يقول علي 10 أيام الصيام، صمت 3 أيام الأولى في منى، وبالنسبة للأيام الباقية متى يجب علي إتمام 7 الباقية؟ الله يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام الحج، وقال علماء الأولى أن يصومها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. تقول عائشة لم يرخص في أي صيام تشريق إلا لمن لم يجد الدم، أو وإن شاء صامها يوم السادس والسابع والثامن وأحرم بالعمرة بالحج قبل وأحرم بالحج وصام ومحرم، فهو مخير إما أن يصومها قبل عرفة لكن إذا أراد صوم أحرم، وإن شاء أخرها إلى أيام التشريق. وأما السبعة الباقية فإنه يصومها إذا رجع إلى بلده، وإن صام بمكة أجزأه، ولكن أولئك كما قال الله وسبعة إذا رجعتم. نعم بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، لو وجهتم لحجاج بيت الله الحرام بعدم التعجل وذلك خوفا من الزحام، هل للتعجل بارك الله فيكم أثر في هذا الحج، ومن تعجل أو تأخر أيهم أفضل؟ الله جل وعلا يقول واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم لمن اتقى. فدلت الآية على التخيير بين التعجيل والتأجيل، بين أن يبقى بمنى ثلاثة أيام وبين أن يبقى بيومين، وأن من عجل أو تأخر فكله جائز، المهم تقوى الله في الجميع. نعم بارك الله فيكم. يسأل عن الإنابة في رمي الجمرات لوالدتي كبيرة في السن ولا تستطيع ذلك، فما حكم ذلك؟ أولا نعلم أن الله جل وعلا يسر أمر الجمرات وهيئ لكل حاج رميها، بهذا البناء العظيم والمشروع العملاق الذي وفق الله له خادم الحرمين فأقام هذا المشروع العظيم الأدوار المهيئ لرمي الجمار الذي يأتيه الرامي للجمار من أي جهة منا، مهيئ الوصول إليه من مية شرق أو غرب أو شمال جنوب، وأدوار متعددة وسلك ربائية وتيسير لا بعد تيسير وتيسير بتوفيق الله جل وعلا. فالآن أصبح الرمي سهلا، فإذا أمكن أن تأتي بأمك لترمي فإني أرجو أن تعان على ذلك، وإن شق الأمر عليها لبعد مكاني عن الجمرات فرميت أنا فلا مانع، لكن أقول اليوم الإنابة في رمي الجمار أصبحت لا داعي لها لاتساع هذا المبنى وسهولة الوصول إليه، ولله الحمد منذ 3 سنوات لم يبلغنا شيء من هذا التزاحم الشديد الذي كنا عدو من قبل، وذلك بتيسير الله لهذا المشروع العظيم. يسأل بارك الله فيكم يقول بالنسبة لحي العزيزية في مكة المكرمة، هل يجوز المبيت به إذا لم أجد مكانا في منى؟ لا مانع من ذلك. نعم أحسن الله إليكم. يسأل عن الرمي حفظكم الله، يقول هل يجوز توكيل الرمي لمن لغير الحاج؟ العلماء يقولون لا يوكل في الرمي إلا حاج، ولا يستناب في الرمي إلا حاج. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، وحجاج بيت الله الحرام وهم في هذه الأيام المباركة، هل حدثتمونا عن جماليات الإسلام سواء في هذا الحج والوجه المشرق له من العدل والرحمة وحقوق الإنسان والسلام والسلام والإصلاح في الأرض والتآخي بين المسلمين، إنها مناسبة كبيرة في مثل هذا الموسم؟ الله جل وعلا يقول ليشهدوا منافع لهم، إنها من عدة منافع متعددة يشهد المسلم بحجه حينما يلتقي بفئة من المسلمين جاءوا من شرق الدنيا وغربها، ألوان متباينة، لغات مختلفة، أقاليم متنوعة، ثم يرى انصهارهم في هذا المكان المبارك وجموع متوالية في ذهاب إلى عربة إلى مزدلفة إلى منى إلى رمي الجمار إلى طواف البيت، يرى تلك الأعمال توحدهم وتجمعهم ليعلم عظمة الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة ورضيه الذين، أنه الدين الكامل الذي يدعو العدل والرحمة والمودة والإحسان واحترام حقوق الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النهر فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حذرنا من الفتن وحامل العدوان والتعدي، وأخبر أن قتال المسلم يطلق ويصر بالكفر، وإن كان يدخل مجل من لكنه يصر بالكفر لغلظتي وشدة شأنه، فأوصانا بقوله ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأخبرنا أن بقوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فحرم على دماءنا أن تسفك بغير حق أو أن نأقمن بغير حق أو أن ترك الأعراض، كل هذا تحذير لنا وإرشاد لنا وتنبيه لنا وإيقاظ من غفلتنا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز الزيادة على الحد المشروع في عدد حصى الرمي، ومن زاد ما حكم ذلك؟ الأصل أن نرمي العقب 7 والأولى والوسطى كلها 7، وأما الزيادة على 7 إن كان زاد تعبدا فهو خلاف السنة، يعني زيادة الشرع، وإن كان رماها لأجل شكه في هذه كما 7 مانع، أما إن رماها تقرما فلا، لأن الرسول رمى 7 فلا يجوز أن نزيد على 7. من توكل برمي الجمرات عن غيره كيف يكون ذلك؟ هل يبدأ بنفسه أم بوكيله؟ لا مانع، يبدأ بنفسه، فإذا رمى عن نفسه رمى عن وكيله. نعم. يقول هذا السائل: أرى بعض الحجاج بعد رمي الجمرات يدعون الله سبحانه وتعالى لبعض الوقت، ما حكم ذلك؟ وإذا كان فيه ضيق لبعض الناس ما رأيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار يوم 11 الأولى 7، لما رمى 7 تأخر قليلا ووقف يده طويلة، ثم رمى الثاني وفعل، فنقول إن أمكننا أن ندعو بعد الرمي فعلنا، وإن شق علينا فننظر الناس. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. تعلمون أن هذا العام سوف يكون طواف الوداع مزدحما بحجاج بيت الله الحرام، فما نصيحتكم للحجاج بعدم التزاحم واختيار الأوقات المناسبة، وما حكم رمي طواف الوداع بالنسبة للحاج؟ طواف الوداع واجب، لأن الناس كذبون من كل فج، أمرهم النبي أن يكون آخر عدهم البيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عن البيت إلا أن نخفف عن حلق النفس. فالسنة لنا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن يرحم بعضنا بعضا، ويشفق بعضنا على بعض، ولا يكون همنا كل منا أن يقضي نسكه، بل كل يهتم بأن يؤدي الواجب مع الرفق بإخوانه والشفقة عليهم، وننسى واختيار الوقت المناسب الذي يرى أنه أنسب له وأخف الازدحام. ولهذا نحث إخواننا على التعاون مع الدولة في تقليل أعداد لهذا العام حتى ينتهي هذا المشروع العملاق الذي نرجو أن نراه إن شاء الله عن قريب. بارك الله فيكم. أثابكم الله. يعتقد بعض الحجاج يعتقدون أن من لوازم وكمال الحج زيارة المدينة المنورة، ما صحة ذلك؟ لا أصل له، زيارة المسجد سنة، لكن لا ارتباط لها بما زرتها أيام الحج أو غيره، هي سنة مستقلة لا ارتباط لها بالحج. وما هي آداب زيارة المسجد النبوي الشريف؟ كسائر المساجد، إذا قدمت تقدم وجهك اليمنى قائلا: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تأتي وصلي ركعتين، فإذا صليت ركعتين سن لك أن تزور قبر النبي، لأن تزوره لأنه من قرب، سلموا عليه وعلى صاحبه فقط. على من يسقط طواف الوداع؟ يقع الحال والنفس، فإذا حاضت المرأة بعد يعني طاب الطواف وحاضت فإنه لا وداع عليها. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، من سعى للعمرة قبل الطواف جاهلا، ما حكم ذلك؟ يقول: لا يصح، لأن داء من شرط السعي أن يكون بعد الطواف. من أخر وهو مفرد، من أخر الطواف والسعي ونوى طواف الحج مع طواف الوداع، بماذا يبدأ؟ بالسعي أم بالطواف؟ يبدأ بالطواف ثم بالسعي. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. كيف يكون شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم الله بها على الحاج بعد حجه؟ بالثناء على الله بلسانه وفي قلبه يقين أن هذا فضل عليه وكرمه، بقلبه وبجوارحه، ويستقيم طاعة الله، ويتحول من سوء الحسن ومن شر خير ومن ضلع لهدى ومن بول حق إلى قرب منه، ويكون الحج أدعى في سلوكه وأقواله وأعماله. كان السلف الصالح يميزون الحاج من غيره، يرون عليه بالحج أثر الحج من السكينة والوقار والالتزام بالحق والبعد عن الشر. نعم بارك الله فيكم. الحجاج وقد يعودون إلى ديارهم ولله الحمد، كيف تكون أيضا دعوتهم للآخرين والبعد عن بعض البدع، توجيهكم بارك الله فيكم؟ إنه ينبغي لنا أن نستغل هذا الموسم بأن نذكر إخواننا في أصل الإسلام وعقيدة التوحيد، ونبين الحق ونحذرهم من فرق الاختلاف ونبين الواجب. فإذا شرحنا العقيدة شرحا موزا موضحا، فلعلهم إذا رجعوا أن ينقلوا هذا الأمر واضحا لمن بعدهم، فيبصروهم ويحثوهم ويبين أنهم سمعوا وعلموا خيرا ينقل لغيرهم، فذاك إن شاء الله من أفضل القربات.